بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياك الله وبارك فيك. السائلة في هذا السؤال أم محمد من القنفذة، تقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه بأن المرأة التي تخرج متطيبة فيجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا. تسأل السائلة تقول بأنها امرأة لا تتطيب عند الخروج، وتقول: أتحاشى الخروج بثياب الزينة أو في ثياب فيها أثر للطيب، ولكنني ولشدة الحر في بلدي أجد لنفسي رائحة كريهة من العرق، حتى أنني أخرج أحيانا وأتحرج من مقابلة الناس. وجهوني بعلمكم سماحة الشيخ. ليس المرأة أن تطيب عند الخروج طيبا يحسه الرجال، لأن هذا يسبب فتنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صارت دخورا فلا تشر معنا العشاء. فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبا يراه يجده الرجال في الطريق صار هذا من أسباب الفتنة. أما طيب لا يراه لا يحسه الرجال، ولكن يكون بين النساء فيما بين النساء تحسه المرأة التي تقبلها أو تصافحها أو تقرب منها، ولكن لا يحسه الرجال في الطرق، هذا لا يضر. فعليها أن تتحرى الطيب الذي لا يتظهر رائحة للرجال عند الخروج. أما في البيت فلا بأس، طيب بما شاء في الطيب بين النساء بين محارمها وعند زوجها، تطيب بما يسر الله لها. لكن عند الخروج تجتنب الطيب الذي له رائحة يحس بها الرجال في الطرق. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة، تذكر بأنها مدرسة لمادة الدين، وأحيانا تقول: أطلب من التلميذة الإجابة على السؤال وأطلب الدليل من القرآن والسنة، ويكون لفظ الطالبة للآية خطأ. هل أعطي الطالبة الدرجة الكاملة حتى وإن كان لفظها للآية خطأ؟ هذا العمل طيب، المطالبة بالأدلة الشرعية والسؤال عن أمور الدين، هذا تلقين طيب للطالبات حتى يعتن ذلك، وأنت مأجورة في هذا الخير العظيم. وإذا غلطت في الآية ما يضر، تعطى الدرجة التي فهمتها وعرفتها بالدليل، ولا والخطأ يعدل إذا لحنت في الآية أو شبه ذلك، لا يضر، لا يمنعها من أخذ الدرجة. جزاكم الله خيرا. تذكر السائلة في ثاني أسئلتها وتقول: حجيت في سنة من السنوات، وبعد الرمي أخذت معي بعض الجمرات من منى إلى منزلي، هل علي شيء في ذلك؟ لا، ليس عليك شيء. هذا إذا أخذت شيء من الحصى من المرجم أو من الأرض لا في شيء، لكن لا حاجة إلى هذا الشيء. المقصود إذا رميت الجمار أنت كما شرع الله، كونك تأخذ من حصى جمار شيء، هذا لا وجه له ولا حاجة إليه. فإن كان المقصود أنه فيه بركة فليس فيه بركة ولا يتبرك به. المقصود ما ليس عليك شيء، لكن إذا كان المقصود من أخذه أن تظنين أن فيه بركة هذا غلط، لا ليس مما يتبرك به، بل يلقى يحشى من المحل ويلقى في محل آخر. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم رافا من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: لقد تزوجت منذ عام، وبعد زواجي بشهرين اكتشفت أن زوجتي تسرق من البيت النقود ومن أمي وإخوتي، وبعد أن قمت بنصحها مرات عدة ولكن بكل أسف لم تعمل بنصيحتي، وبعد أن وعدتني بأن لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى عادت وفعلت، والآن أنا أعمل هنا وأرسلت لأهلي وقلت لهم بأن يرسلوها لبيت والدها، وها أنا الآن لا أرغب العيش معها أبدا بسبب هذه العادة السيئة السرقة، وهي الآن عند أبيها منذ 5 شهور، فهل لو طلقتها هل لها علي حقوق كالأثاث مثلا والذهب الذي اشتريته لها شبكة كما يسمونها؟ عليك أن تسلم لها حقوقها، وجميع ما شرطته لها تعطيه إياه، المسلمون على شروطهم، وكونك تطلقها هذا مناسب ما دام أنها عرفت اكتشفت أنها تسرق ولم تقبل النصيحة فيبعثها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، ما شرطت لها في النكاح تعطيها إياه ولا تأخذ منه شيئا لا من ذهب ولا من غيره، المسلمون على شروطه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أيوفى به ما استحللتم به الفروج، متفقون على صحته. فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس لسوء عملها. نعم. جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة السائلة ميم طاعين تقول في هذا السؤال: هل يجوز أن نضع الثياب التي يوجد بها نجاسة مع الثياب الأخرى التي لا يوجد بها نجاسة وذلك في الغسالة معا؟ إذا كان الغسل يحصل به المطلوب فلا بأس، إذا كان الغسل يحصل به المطلوب لتنظيف الجميع فلا بأس، لأنها يطهر هذه وهذه، يطهر النجاسة وينظف السليمة، والغسل يزيل ما فيها من النجاسة مع وجود التنظيف فلا يضر ذلك. إذا كان غسلا تحصل به إزالة النجاسة، يعني يعصر الثوب ثم يغسل ثم يعصر حتى يغلب الظن أن النجاسة زالت فلا بأس، وإذا غسلت هذه وحدها وهذه وحدها هذا أحسن وأسلم، تغسل النجاسة وحدها والطاهرة وحدها أسلم، ولكن إذا غسلت جميعا وعمل ما يلزم من جهة غلبة الظن أن أثر النجاسة زال كفى والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الوبر؟ نعم، الوبر حلال، وبر من الحيوانات المباحة، الوبر والأرنب والغزال كلها من الطيبات. نعم. جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذا السؤال يقول سماحة الشيخ: هل ذبح الغنم التي لا تستطيع المشي هل يجوز أم نتركها تموت بغير ذكاة؟ ذبحها أحسن لعلها تؤكل، ذبحها والتسمية في ذلك وإعطاؤها الفقراء هذا أحسن حتى ينتفع بها. نعم. يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الشخص بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟ عيد. يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الإنسان بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟ ليس في ذلك شيء، إذا اغتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدر أو بالإسنان أو بغيره فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولا ثم يغسل رأسه للجناب يكون أكمل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو غسل للجناب فقط ولم يرد الوضوء ولم يفعل الوضوء فلا حرج، يطهر من جنابه وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، أما إذا جاء بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل في بدنه بالصابون أو بغيره، لكن لا يمس العورة، فإن مسها يعيد الوضوء. مس عورة يعني فرج الذكر أو الدبر إذا مسه يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه يمسح رأسه وأذنيه وسريره هذا الوضوء الشرعي، أما إذا كان لا يعني عمى الماء على بدنه ولكن ما مس فرجه حين الغسل هو وضوءه الأول صحيح. جزاكم الله خيرا. السائل عصام علي مصري يقول في هذا السؤال: هل إبليس من الجان أم من الملائكة؟ إبليس مثل ما قال الله كان من الجن، قيل انهم طائفه من قالهم الجن وقيل انهم من الجن معروفين، هنا معروفين قال الله فيهم وخلقت الجن والانس لا يعبدون وهو ابوهم، وهذا هو المعروف ان الشيطان هو ابو الجن وادم هو ابو الانس، ولكن كان يتعبد مع الملائكه فامر بالسجود معهم فاستكبر نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا. في ثاني اسئلته يقول: اذا ترك الانسان سجده ولم يدري اي الركعات كانت مع العلم بانني كنت في الركعه الاخيره. إذا ترك سجدة ولم يدري من أي الركعات يأتي بركعة زائدة قبل أن يسلم، يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجدة ثم يسجد السهو ثم يسلم. جزاكم الله خيرا. يعني يسجد السهو بعد التشهد، بعدما يأتي بالتشهد التحيات والدعوة الدعاء الشرعي يسجد السهو ثم يسلم. نعم. السائل أبو أحمد له مجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال: ما حكم العمرة وهل هي واجب على الإنسان في العمر أم أنها سنة؟ العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قول العلماء، العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاع ذلك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، أخرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال لعائشة رضي الله عنها على النساء جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة، فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل فيها أهل مكة وغيرهم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول هذا السائل سماحة الشيخ، المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟ سنة الاغتسال، سنة يغتسل قبل إحرامه وليس بواجب، لو احرم ولم يغتسل فلا حرج، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، وأنا من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل. في آخر أسئلته يقول هذا السائل، أسأل عن حكم التنفل في وقت النهي. التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب، من صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، أو صلاة تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسف لمن في أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا، هذا يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر يصلي ركعتين ركعتي الطواف، أو بعد الفجر كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول ما الفرق سماحة الشيخ بين الجواز والإباحة وأيهما يأخذ به الإنسان؟ كلها مترادفة، هذا يجوز هذا يباح هذا لا بأس به هذا لا حرج فيه، كلها معاني متقاربة، معناها المباح مستوى الطرفين، ليس بسنة ولا بواجب ولا بمحرم ولا مكروه، هذا لا بأس به هذا مباح هذا لا حرج فيه هذا يجوز، كلها مترادفة. يقول في سؤاله الثاني، شخص يستخدم التورية فما حكم التورية في ذلك؟ إذا دعت الله الحاجة فلا بأس، ولا ينبغي صريحا في كلامه، لكن إذا دعت الحاجة إليها فلا بأس بالتورية، كان يسأل عن شخص هل هو موجود عندكم ويكره أن يخبر عنه، لأن يعني في مصلحة ترك الخبر عنه في مصلحة الله، أو في خوف عليه لو خبر عنه، فيقول ليس فلان عندنا ويضرب يده أو يضرب المجلس اللي مهم فيه، ليس عندنا ها هنا أو ليس عندنا ها هنا ويضرب يده، ويتأول ليس في اليد وليس في المجلس اللي هو فيه ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة من المدينة المنورة الحقيقة كتبت هذه الرسالة المطولة بأسلوبها الخاص ومختصرها سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، تقول ولي من زوجي ولد واحد، وزوجها لا يعمل دائما، فكان يعمل في التجارة وخسر جميع ما يملك من أمواله وأموال الناس الشركاء، ثم عمل في شركة وتركها بعد 3 شهور وهو دائم الاستلاف، وأصبح مديون للناس ب150,000 ريال، وهو الآن لا يعمل، علما بأنني دائما أقف إلى جواره في كل أزماته، والآن مرضت هذه الزوجة ولا تطيق أن ترى هذا الزوج، تقول بسبب تصرفاته وبسبب الديون التي تراكمت عليه وعدم الاستقرار العائلي. سؤالها سماحة الشيخ تقول، لو طلبت الطلاق من هذا الرجل هل أكون آثمة؟ علما بأن أهلي يريدون أن يطلقوني منه لأن زوجي باع جميع ما يخصني من منزل وأثاث وذهب، فهل طلبي للطلاق حرام أم حلال؟ إذا كان يقوم بالواجب من النفقة فلا يجوز الطلب، إذا كان لا يظلمك يقوم بما تحتاج إليه من النفقة ولو أنه مدين فليس لك طلب الطلاق، أما إذا كان يظلمك وتخافين على نفسك منه ومن ضربه أو أخذ بقية مالك، يطالبك بأخذ بقية مالك، فلك طلب الطلاق. المقصود إذا كان يضرك في دينك أو في مالك فلك طلب الطلاق. أما إذا كان لا قد قام بحقك ولكن عليه ديون فلا يضره ذلك، عليه السمع والطاعة والبقاء في حسابه والحذر من طلب الطلاق بغير حق. جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول في سؤاله: بالنسبة لمن طاف طواف الوداع في الصباح، هل له أن ينام ثم يسافر في العصر؟ لا حرج إن شاء الله، مثل هذا يسمى مودعا، فإذا طاف الصبح واستراح الضحى أو الظهر ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا ما يمنع كونه مودع. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها مريم ألف ألف تقول بأنها إنسانة تبيع وتشتري في الذهب، وفي أحد الأيام باعت مجموعة من الحلي على الصائغ ثم اشترت منه حليا وزاد على القيمة الأولى، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟ وما معنى الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء؟ وهل على الزكاة، وهل على الذهب زكاة بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها أن تأخذ قيمتها ثم تشتري ذهبا آخر، حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة. فإذا بعت عليه الذهب تقبل الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شاءت ذهب يدا بيد، إن شاءت فضة بذهب يدا بيد، إن شاءت ذهبا بذهب يكون متماثلا سواء بسواء وزن بوزن. المقصود أنها إذا بعت عليه الذهب تقبل الثمن حتى تكون حيلة، تقبل الثمن ثم تشتري منه ما شاءت. تقول سماحة الشيخ: ما معنى الذهب بالذهب مثلا بمثل؟ معناه أنه سواء مثال، يعني مثقال مثقال، مثقالان مثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيه بجنيه، جنيهين بجنيهين، على السواء، وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب والذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، فليس لها زيادة ولا غيرها، لا بد يكون متماثلين وزنا بوزن، سواء كان حلي أو نقود لا بد وزنا بوزن، والفضة كذلك. أما إذا اختلف ذهب الفضة فلا حرج، يدا بيد. والجواب سمحت الشيخ عبد العزيز في زكاة الذهب، نعم، هل تجب في الزكاة الذهب؟ نعم تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغ النصاب، كان نقودا أو حليا أو غير ذلك. يقول السائل في هذا السؤال: بالنسبة لطلاق المرأة الحائض، هل يقع وهل هو بدعة؟ نعم، طلاق الحائض بدعة، يقع ولا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم حين طلقها أنها حائض لا يقع على الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه أنكر عليه لما طلق وأمره يعيدها، ثم إذا طهرت أمسكها أو طلقها، إذا طهرت حتى تحيض حيضة أخرى ثم يطلق أو يمسك. فالحاصل أن تطليق الحائض لا يجوز، والصحيح أنه لا يقع أيضا، هذا هو الصحيح خلاف الجمهور. نعم. جزاكم. لكن لا بد يكون يعرفه الزوج، أما إذا كان طلقه ولا يدري أنها حائض يقع الطلاق، ولو قالت أنها حائض ما يقبل قولها وحدها، لا بد أن يعلمه أنها حائض حين الطلاق، يعني يعلم قبل أن يطلق، أما يكون يعلم من بعد أن يطلق من قولها ما يكفي، إذا طلقها وهو يعلم أنها حائض فقد أثم والطلاق لا يقع. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم إبراهيم من الكويت تقول: أود أن أسأل، إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة بالتقسيط، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ على كل 100 دينار 8 دنانير فائدة وتزيد على هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟ هيد. تقول السائلة: إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة للسيارات بالأقساط، مع العلم بأن هذه الشركة تأخذ على كل 100 دينار 8 دنانير فائدة وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟ ما في شيء. إذا اشترى الإنسان سيارة أو بيت أو غير ذلك بأقساط معينة بربح معلوم فلا بأس، لابد يكون على بصيرة لأقساط معلومة إلى أجال معلومة، ثم يبيعه حاجته أو يستمتع بها لا بأس. المقصود إذا اشترط ربحا معينا في أقساط معلومة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بأسامة من سوريا ألف يقول: هل من مات في رمضان أو في يوم الجمعة أو في ليلتها هل له فضل على بقية الأيام، حيث سمعنا من ذلك من أحد الإخوة؟ لا أعلم في هذا شيئا، أقول لا أعلم في هذا. الحديث الوارد في موت الجمعة كلها غير صحيحة، وكذلك إذا مات في رمضان ما أعلم في شيء يدل على فضل خاص، لكن يرجع له إذا مات صائم مستقيم يرجع له الخير العظيم، ولكن لا أعلم شيئا خاصا في موت رمضان، في موت رمضان. أما الموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يرى في أخبار غير صحيحة. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: شاب اهتدى إلى الطريق المستقيم بعد أن كان في ضلالة، ما هي السبل التي تعين هذا الشاب على مواصلة العمل الصالح سماحة الشيخ؟ السبل أن يتقي الله وأن يراقب الله ويكثر من ذكر الله ويتفقه في الدين ويكثر من قراءة القرآن والتدبر والتعقل ويصحب الأخيار الطيبين ويبتعد عن صحبة الأشرار، هذه من أسباب السلامة والثبات، يكثر من طاعة الله واتباع شريعته ويعتني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ويصحب الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار ويسأل ربه كثيرا أن يثبت على الحق ويعيده من شر نفسه والشيطان، هذه أسباب السلامة. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة الحقيقة أرسل بها أحد الإخوة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول في هذا السؤال: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ نعم، لأن يعني القرآن كلام الله، فإذا قال وكتاب الله يقصد القرآن أو وكلام الله أو وعزة الله فلا بأس، لأن يعني الله جل وعلا يحلف به وبصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته فقد حلف بالله، بعزة الله، بعلم الله، بكلام الله، بكتاب الله، كل هذا حق. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من أديس أبابا أرتيريا يقول في هذا السؤال: التعلق بقبور الصالحين وتعظيمها وزيارتها ما حكمه في الشرع جزاكم الله خيرا؟ هذا في التفصيل، أما الزيارة مشروع، زيارة القبور للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة. زيارة قبور الصالحين والأخيار والأقارب والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا قربه وطاعة، أما التعلق بالقبور ودعاء أهلها والاستغفار بها هذا شرك أكبر، يدعوهم: يا سيدي أغثني، أنصرني، أنا في جوارك، أنا في حسبك، أقضي ديني أو أصلح ذريتي أو اشفي مريض، كل هذا من الشرك الأكبر، هذا من دعاء غير الله. فإذا فعل هذا مع قبور الصالحين أو مع الجن أو مع الغائبين أو مع الملائكة كان لها شرك أكبر، نسأل الله بقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار، قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك ولن يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاءهم شركا. قال سبحانه: هم يدعو مع الله إلها آخر ربها ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ليس فيه نزاع. الذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك هذا كله شرك أكبر، لأن الأنبياء كلهم قد ماتوا ولم يبقى منهم إلا عيسى مرفوع غائب في السماء والملائكة غائبون فلا يجوز دعاءهم ولا استغاثة بهم، وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهم إلا من طريق حسي كالمكاتبة أو التليفون، كلمة بالتليفون وهو في بلاد أخرى تقول أقرني كذا أو أرسل لي كذا لا بأس، مثل الحاضر إذا كلمة بالتليفون أو بالمكاتبة لا بأس كالحاضر، أما يعتقد أن هذا غائب له سر وأنه يعلم الغيب فيخاطبه من بعيد يقضي حاجتي انصرني يعتقد فيها أنه يعلم الغيب ويسمع دعاء أو يدعو الملائكة أو يدعو الأموات ويستغيث بالأموات، كل هذا الشيء أكبر إن شاء الله. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.